العمل في من غلبه الدم من جرح او رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يتعب دما. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله في الباب الثالث، في من غلبه الدم من رعاف أو جرح، قضية عام، وأتى بأثر النسر بن مخرمة في قضية عمر. والنسر رضي الله تعالى عنه ممن حمل عمر رضي الله تعالى عنه مع نفر من الأنصار إلى بيت، وكان في غيبة حتى كاد إلى وقت الإفطار، ينبهونه لم يتنبه لأثر الطعن، فقالوا لهم لن تفجعوه إلا بالصلاة، فقالوا الصلاة يا عمر؟ فانتبه وقال نعم. أصلى الناس؟ قالوا بلى. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى وجرحه يصعب أو يصعب دما، أي يجر الدم من جرحه. أما قضية عمر وطعنه وقضيته فهذا جانب آخر لا نستطيع أن نعرض إليه، وليس هذا مكان، وإن كانت من كبريات قضايا الإسلام، ولكن الذي يهمنا في صلاته على تلك الحالة، وكذلك بعد أن أغمي عليه ولم يتعرض لها أحد ومع ذلك صلى. عمر كان جاء إلى المسجد متوضئا لصلاته بالناس، عمر جاء متهيئا للصلاة وحمل من المسجد إلى بيته، نبه بالصلاة، ما أعظمها والله، لم ننبهه شيء حتى ذكر بالصلاة، وهو الذي كتب إلى عماله لا تنم عن الصلاة، فلا نام من نامت عيناه، فلا نامت عيناه من نام عن الصلاة. وهنا يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ما تركها جحودا، ومبحث ذلك مستقل، من ترك الصلاة جحودا أو تركها تكاسلا وحكمه عند الأئمة الأربعة. يهمنا القضية هنا، وهي صلاته مع جرعه يصعب دما، هذا غلبه الدم، لم يذهب ليتوضأ، لم يذهب ليغسل، بل الدم يجري، ما حكم صلاة هذه الحالة؟ أجمع المسلمون على أن هذا حكمه مأخوذ من دم المستحاضة، وحملوا عليه قضية سلس البول أو الجرح أو الريح أو غير ذلك، لأن المستحاضة عرق يجري، ويقول لها صلى الله عليه وسلم صلي ولو تقاطر الدم على الحصير، قال خذ الكرسف أي القطن اجلس في فسقة إني أسج سجا، شيء كثير هو أكثر من ذلك، أسج سجا، قال صلي ولو تقاطر الدم على الحصير. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه لعذره صحت صلاته مع جريان الدم. اذا غسل الدم من ابن المسيب ومن ابن عمر وغيرهم في حالات الاختيار والامكان، فاذا غلب الدم ولا يمكن وقفه ولا يمكن غسله وتخرج يخرج وقت الصلاة، يصلي على حالته التي هو عليها. هذه هي القضية الاولى في من غلبه الدم من جرح وكذلك من رعاف. سعيد بن المسيب يطرح السؤال على طلابه ما ترون، وكما يقول العلماء من اساليب التعليم طرح الاسئلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يطرح الاسئلة ثم يجيب، يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ ما شأن شجرة صفتها كذا وكذا؟ وينتظر منهم الجواب، وهذا لشحذ اذهان الطلاب والتطلع الى الجواب. ثم يرجع هو سعيد ويجيب، ارى انه يومئ ايماء وفي بعض يستلقي على ظهره ويومئ برأسه، او اذا استطاع ان يوقف الدم بخرقة او قطن او نحوه لا يسجد حتى لا يزيد الدم، بل وهو على جلوسه يومئ برأسه ايماء، ان استطاع ان يميل صدره قليلا في الركوع وفي السجود اشد منه للفرق بين هذا وهذا فلا مانع. اذا مالك رحمه الله جاء بهذا الباب ليبين ان للرعاة حالتين، حالة او ثلاث حالات، حالة يمكن ان يقتدبها باصابعه ويستمر في الصلاة، حالة يغلب على فتله بالاصابع ويمكن ايقافه وغسله يغسل ويرجع ويبني على الصلاة، حالة لا يقف فيها ولا ينفع فيه غسل يصلي على حالته التي هو عليها ويومئ ايماء نظرا لحالته في شدة الرعاف. هذه الاحوال الثلاث اوردها مالك رحمه الله، والله سبحانه وتعالى اعلم. وكما قلنا العلماء جميعا حملوا حالة سلس البول وسلس الريح الذي يخرج منه الريح دائما او يتقاطر منه البول دائما، انما حملوه على قضية عمر وعلى قضية المستحاضة، ولكن اختلفوا في جزئية. سلس البول والريح والاستحاضة اذا توضأ للمغرب وتقاطر البول منه قبل العشاء هل يصلي العشاء بوضوء المغرب ما لم يحدث او يجدد وضوءا للمغرب؟ مالك رحمه الله يرى الخارج غير المعتاد كالدم من الفرج او دم من غير محله لا ينقض ويبقى على وضوئه الاول، وكما قلنا الشافعي يرى كل خارج ناقض. وجاء الحديث في بنت جحش وتوضئي لكل صلاة، قالوا هذه الزيادة فيها خلاف، وبعضهم يرى انها تغتسل لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، تغتسل لكل صلاتين في اخر الأسبوع.